وهو تغييب الحشفة. تغييب الحشفة لأن الجنابة، الجنابة يجب، الجنابة هي أو الجنب هو من اتصف بوصفين، إنزال المني أو الجماع وإن لم ينزل، هذا هو الجنب. الجنب هو من وجب عليه الغسل بواحد من أمرين، إما إنزال المني والثاني الجماع وإن لم ينزل. المؤلف يقول تغييب حشفة أصلية، أصلية احترازا من الزائد كما سيأتي في كنت المشرك، أو قدرها يعني من مجبوب مقطوع الحشرة، وإن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي، لا بد أن تكون الحشفة المغيبة أصلية وأن يكون الفرج الذي غيب فيه أصليا احترازا من إيش؟ من الكنت، من الكنت المشكل كما سيأتي في كلام المؤلف. قال قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة، وإن لم يجد حرارة يعني وإن لم يجد المولج حرارة، حرارة. ويستفاد من قوله وإن لم يجد حرارة أنه إذا وطئ أو غيب بحائل، بحائل فإنه يجب الغسل، واضح؟ إذا وطئ أو غيب بحائل وكان هذا الحائل رقيقا فإنه يجب الغسل. قال المؤلف وإن لم يجد حرارة، فلم يشترط في الجماع أو تغييب الحشفة أن يجد المغيب حرارة، فعلى هذا يجب الغسل على من وطئ أو جامع بحائل، بحائل لا يضع حائل، يعني يضع حائلا على ذكره. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، يعني لا تظن أن ترتب عليها حكم الغسل فقط، لا، مسألة خطيرة جدا، لأنه الآن إذا أوجبنا الغسل، إذا أوجبنا الغسل ترتب عليه أحكام أخرى، ترتب عليه أحكام أخرى، لأن الذين يقولون أنه يشترط في الغسل وجوب الغسل بالنسبة للوطء يقول يشترط أن لا يكون بحائل، فإن كان الوطء بحائل فإنه لا يجب الغسل. يلزم من هذا القول، يلزم هذا القول أنه لا يحد حد الزنا، فعلى هذا الذين يخرجون يزنون وقد مثلا وضعوا حوائل ما عليهم حد، لأن وطئهم لا يوجب الغسل، فأنت إذا وطئ إما أن ترتب أحكام الغسل وإما أن تنفيها عنه، فهمتم؟ المسألة يعني مسألة خطيرة، ليست هينة، ليست المسألة مسألة ترتب عليها يغتسل أو ما يغتسل، لا، يترتب عليه إقامة الحد عليه أو لا، أو لا نقوم على كامل، لأنه يترتب أولا الغسل، ثانيا فساد النسك في الحج، ثالثا فساد الصيام، رابعا هل وطئه يثبت به الإحصان أو لا يثبت، جامع امرأة، تزوج امرأة وجامعها بحائل، هل يكون محصنا بحيث لو زنى رجم أو لا يكون محصنا بحيث لو زنى جلد، خامسا هل نقيم عليه الحج أو لا نقيم عليه الحج. المسألة يعني ترتب عليه أحكام. كلام المؤلف رحمه الله قل وإن لم يجد حرارة، وهذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ظاهر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى، نعم، قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. طيب، فإذا قال قائد حديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، التقى الختانان، فيقال إنه حتى مع الحائل يحصل إيش؟ يحصل التقاء حتى مع وجود الحائل، لأن الحوائل التي تستعمل ما تمنع من، ما تمنع من التقاء، لاحظوا أن يعني البجام مو لن يجب من فوقه يضع ذكره في فوقه، لا، حوائل رقيقة جدا، رقيقة يعني شفافة، ربما لو يعني يضع الإنسان يلبسها في يده ما ترى، شفافة، هذه لا تمنع من التقاء الختان، لا تمنع من التقاء الختان، التقاء الختانين. فعلى هذا لا تعارض بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث التقاء الختان. إذن يقول وإن لم يزد حرارة، وإن لم يزد حرارة، فعلى هذا إذا غيب الحشفة، إذا غيب الحشفة فإنه يجب الغسل ولو كان بحائل، ولو كان بحائل، ولا سيما ما يستعمل الآن من الحوائل، لأنها لا تمنع إيش؟ لا تمنع من الحرارة ولا تمنع من قال فإن أولج، لكن الأهم مسألة، مسألة تعرفون ماذا يترتب على ذلك من أحكام الإنسان. أيها الأخوة، إذا ذكر قولا يجب أن ينظر لوازم هذا، لوازم هذا القول، لأن الآن اللي يقول مثلا لا يجب الغسل، لا يجب الغسل ويخطب بعدم وجوب الغسل في مثل هذا، يلزم على قوله ماذا؟ إسقاط الحد، إسقاط الحد، وأن الآن ما يفعله أكثر الناس يخرجون إلى الخارج ويزنون ويضعون هذه الحوائل، هم يضعون الحوائل ليس يعني ورعا لكن خوفا من الأمراض، خوفا من الأمراض الإيدي وغيره من الأمراض، يضعون هذه الحوائل. فعلى هذا، على هذا القول لا نقول إنهم جنات، نقول هذا مجرد حب مثل مباشرة ومثل التفكير المباشر. قال فإن أولج، أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل لا غسل. لماذا؟ ها؟ أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل بلا غسل، لأن أحد الحشفتين ها؟ ليس أصليا. قال أو أولج غير الخنث ذكره في قبر الخنث فلا غسل على واحد منهما وإن لم ينزل، لأن أحد إيش الختانين ليس أصليا، ليس أصلي. طيب وإن أولج خنثى مشكل في خنثى مشكل من باب، من باب أولى. إذا لابد أن يكون الذكر والفرج لابد أن يكونا أصليين. قال ولا غسل إذا مس الختان الختان، لابد من الالتقاء، مجرد المس لا يوجب الغسل. قال من غير إيلاج ولا إيلاج بعض الحشفة، لأنه لا يتحقق به التقاء الختانين، لأن التقاء الختانين لا بد من تغييب الحشفة يعني القلفة التي تختن. قال ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت، ولو كان الفرج الذي أوجد فيه فرج بهيمة أو فرج ميت، أما الميت من بني آدم فظاهر لأنه يصدق عليه التقاء الختان، وأما في البهيمة، البهيمة فالمذهب أنه يجب الغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله، أنه إذا جامع أو ولد في بهيمة فإنه يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال لأنه أولج في فرج، أولج في فرج. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، والصواب أن وضع البهيمة مجرد الوضع لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، لأن الإنزال أصلاً إنزال يوجب، يوجب الاغتسال بمفرده ومجرد، لكن الكلام على ما لو أولج في بهيمة ولم ينزل الصواب أنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، التقى الختان، ومعلوم أن فرج البهيمة لا يختل، لا يختل. وثانيا أن البهيم، أن اللذة الحاصلة بوقت البهيمة لا سيما في البهيمة ليست كالحاصلة في بني آدم، فعلى هذا نقول القول الراجح أن وضع البهيمة لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل. واستدلال بالحديث الظاهر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والبهيمة فرجها لا يقتل. يقول أو نائم أو مجنون، ولو كان الفرج، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون، يعني لو جامع مجنونا وجب الغسل، جامع إنسان عاقل امرأة مجنونة وجب الغسل لأنه يصدق عليه التقاء الختان. أو صغير يجامع مثله، أو يجامع مثله يجوز، يعني أو كان المجامع، كان المجامع صغيرا ويجوز، أو كان المجامع صغيرا فإنه في هذا الحال يجب الغسل. فعلى هذا طيب لا يجامع مثله، من الذي يجامع مثله؟ ابن عشر وبنت